الذي حاز فاز يفخر وقد جاز فاز وعيش الأيام فارحب الإنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم أيها الجمهور الكريم، يا من انتظرتمونا كثيرا. أنا الشباب قالوا لي إن ما شاء الله المكان امتلأ قبل بدء هذا اللقاء بأكثر من ساعة ونصف، فشكرا لكل من انتظر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في حضوركم وبمشاركة الرمزين الكريمين الشيخ مشاري العفاسي والدكتور محمد العوضي. لقاؤنا اليوم في بداية تدشين حملة فاز من حياته إنجاز، هذه الحملة التي تهدف إلى حث الشباب إلى إيجاد إنجاز إيجابي من خلال تعزيز وتعظيم قيمة الوقت واستثماره. هذه الحملة التي تنطلق رسمياً بأول فعالية في هذا اليوم سنبدأها معكم في هذا اللقاء اليوم، لكن اليوم لقاءنا سيكون مختلف، سيكون بطريقة حوار، وسيكون حوار غير تقليدي، لكن المفاجآت فيه كثيرة سنعرفها وتعرفونها في ثنايا هذا اللقاء. خير ما نبدأ فيه هذا الجمع المبارك هو آيات بينات من الذكر الحريم، من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ مشاري بن راشد، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جزاك الله خير شيخ، ونكرر شكرنا لكم في هذا اللقاء الكريم، وكما نرحب بكم جميعا كذلك نرحب بفضيلة الشيخ نبيل العوضي رئيس مجلس إدارة مبر طريق الإيمان ورئيس أيضا مشروع درر، وهذه الأيام أنتم تعلمون هناك مهرجان يجلجل في ثنايا الكويت هو بإشراف الشيخ نبيل مشكورا، ونشكر مشاركته معنا كذلك في هذه الليلة. قبل أمس اتصل فيني أحد الشباب الكرام وسألني سؤال يتعلق بهذه الحملة، وقال حملتكم اسمها فاز من حياته إنجاز، وانتو اسمكم ركاز لتعزيز شنو؟ الأخلاق. شنو علاقة الأخلاق بفاز من حياته إنجاز؟ فطبعا أنا جاوبته وعللت لهذا الجواب بأن هدف الحملة هو معالجة سلوك وظاهرة من هذه الظواهر اللي عند الشباب اللي هو وقت الفراغ. 43% من دراسة أجرتها المؤسسة العربية للقيم المجتمعية تقول إن الشباب عندهم مشكلة في وقت الفراغ. دكتور، شنو ردك على هذا التساؤل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، بارك الله في تجمعكم الكريم وجلستكم الحبية الأخوية الإيمانية. الجلسة هذه بحد ذاتها إنجاز، الجلسة هذه بحد ذاتها إنجاز. سألني الأخ علي اليوم هذا السؤال، أن في سؤال راح أسألك إياه فلازم تستعد له، ونحن الأجوبة عندنا كأي مسلم جواب تلقائي جاهز، وهذا الجواب التلقائي ممكن المسلم يتأمل قليلا من أجل أن يأتي عليه بشواهد. ما علاقة حملة ركاز لتعزيز الأخلاق بقضية الإنجاز والتخطيط واستراتيجيات النجاح وكيف يحقق الإنسان آماله عمليا في خطة مرسومة، أهداف أولية، أهداف مرحلية، النجاح، الإخفاقات إلى آخره؟ كيف؟ أول شيء يا جماعة يجب أن نعرف أن في ديننا أساس متين، بل هو أس الأسس، ألا وهو النية، المقصد. إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال الصالحون: قل لمن لم يخلص لا تتعب. أنت مجهز قشك وبتروح العمرة وفرحان ويلا تعال، لحظة، أنت ليش رايح العمرة؟ ابحث في النية ومحص القلب وانظر إلى صفاء الهدف والتفت إلى السماء قبل أن تأتي الحظوظ الكثيرة فتجعل من حظ الدنيا هي الأساس والنية هي قضية التبع. والله احنا رايحين كذا وكذا بعدين العمرة، وهته العمرة هذه مرتب عليها مصالح معينة، سمعة، بينجز شيء دنيوي. لا، خلها لله سبحانه وتعالى، النية. فنحن في قضية الإنجاز، كل إنجاز خير إذا أثبتنا له النية وانطلقنا له من مقصد حسن يا جماعة يتحول إلى عبادة. لذلك أمس كنت أتعشى عند الشيخ مشاري، إحنا مع مجموعة من الأخوة، قلت لهم: زين، سوى الشيخ نبيل العوضي أن استدعى الشيخ محمد حسين يعقوب أبو طاقية ولحية بيضة كبيرة اللي يطلع في القنوات المصرية وغيرها. محمد حسين يعقوب يؤدي أداء تصويري هادئ، لأن كل واحد له بصمته وطبيعته. أذكر آخر حلقة شفتها له وهو يتكلم يا جماعة، يقول: ما تقولش أنا، انظر لفوق وقول ربنا. أحد أصحابي قلت له: ازيك السنة دي في رمضان؟ قال لي كده، تذكر أمس يا شيخ مشاري أقول لك، قال لي كده. قلت له: يعني ازاي؟ قال لي: 2 عمرة في رمضان وموائد الرحمن وصدقات وتوزيع مصاحف كده، رمضان 100%. أنا عملت حول على الأنا، نسى، غفل. يقول بعد رمضان بشهر ولا شهرين يتصل علي الراجل يقول لي: يا شيخ حسين، يا شيخ محمد، الحقني، ده أنا سقطت، ده أنا طحت بورطة كبيرة. قلت له: خير إن شاء الله. قال: ده أنا زنيت. وبدأ يبكي. قلت: فين الكلام كده وكده وكده؟ لا، قضية إنجازاتنا، فنعول على الله. وانظروا إلى الإنجازات الضخمة التي انهارت، تكون للمؤمن فتنة وتكون لغير المؤمن تبديد لأمور وقعت أو بنيت على حرام. الأخلاق عندنا تدخل في كل تفاصيل الحياة يا جماعة، بل أن الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد يقول: الدين هو الخلق، في كتاب مدارج السالكين: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ايش يقصد؟ ما الدين هو العقيدة والشريعة، شلون صار خلق؟ أي أن كل عمل ينفصل عن الأخلاق يبتعد عن مقصد الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وشنو؟ وخلقه فزوجوه. تدرون ليش؟ لأن يجينا واحد دين، يصلي، يروح عمره، يتصدق، يلتزم بالأوامر والنواهي، لكن أخلاقه سيئة، شرس الأخلاق، عصبي المزاج، لا يعذر أحد، يسيء الأدب مع أي إنسان. دينه وخلقه. خذ واحدة ثانية، هذا في مجال الزواج، خذ واحدة ثانية وحنا في السوق يا جماعة. رحم الله عبدا، كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. رحم الله عبدا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي رواية وإذا قضى. إذا اقتضى يعني طلب حاجته، طلب أمانته، طلب حقه، في سماحة،